هل صح ما قيل أن الدعاء يغير القدر أو القضاء؟ أي أنه عندما يولد الطفل يكتب الملك له في الكتاب شقي هو أم سعيد؟ هل إذا كان شقيا يغير الدعاء شقاه إلى سعادة؟ ظاهر النصوص أن الشقاوة والسعادة أمر محكم من الله عز وجل، ليس فيه تغيير، والأجال أجل الموت والأرزاق ونحو ذلك كلها محكمة، ولكن هناك قدر معلق على أشياء يفعلها العبد، سبق في أن الله له يفعلها، فلا شيء على قدر معلق على شيء، على بر والديه ولا بلد رحمه ولا بعده كذا، يوجد عند وجود علمنا الشخص. هناك أشياء معلقة، قدر معلقة على أشياء يفعلها الإنسان، والله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى فعليه هذا. فجعل البر من أسباب زيادة العمر، صلة الرحم كذلك، وجعل المعاصي والسيئات من أسباب نزع البركة، من أسباب اختصار الأعمار إلى غير ذلك. الحاصل أن هناك أقدار معلقة توجد بأسبابها ومعلقة عليها، وهناك أقدار محكمة ليس فيها تغيير، لا تغير بالدعاء ولا بغير الدعاء، بالشقاوة والسعادة والآجال المطلوبة المحكمة إلى غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل شيء يمكن تغييره، لأن الله قال يرحم الله ما يشاء ويثبت عنده كتاب، وأن الله جل أمر بالدعاء وجرى على الأسباب وعلق ما يشاء على ما يشاء سبحانه وتعالى، علق الشقاوة على شيء والسعادة على شيء، وهو حكيم عليم يعلم ما يصير إليه أمر العبد في الإجتهاد في طاعة الله وسأل ربه يرضاه من الشقاوة إلى السعادة، أن هذا قد يقع فيكون قدره ليس محتم بل معلق. يروى عن بعض السلف وعن عمر أيضا أنه كان يقول اللهم كنت كتبتني شقيا كتبتني سعيدا، هذا قاله جماعة من أهل العلم، والمشهور المشهور عند أهل العلم والأكثرين هو الأول، ولا الشقاوة والسعادة والنجاة الرغم منه. وهذا يدل على الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه أنهم سألوا الصحابة قال يا رسول الله هذا الذي نعمل أهو في أمر قد مضى وفي أمر أو في أمر مستقبل؟ قال بل في أمر قد فرغ ومضى وفي أمر. قال يا رسول الله ترغب العمل؟ قال أعمل فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة ييسر لعمل للسعادة، وأما أهل الشقاوة ييسر لعمل للسقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الأسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره الأسرى. فالصواب هو الأكثرين، وأن الأشياء المقدرة مضى بها علم الله وفرغ منها علم الله سبحانه وتعالى هذه لا تغير، ولكن الله جل وعلا يوفق العباد لأسباب توصلهم إلى ما قدرها، توصل السعيد إلى السعادة وتوصل الشقي إلى الشقاوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويسر لما خلق. بعض الشباب المتمسك بدينه لا في مسألة قبل الله، كل من يوفق لما قدر له.